بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نلتقي مجددا مع شيخنا الفاضل أبي همام الراقي في محاضرة بعنوان التفريق الصريح لمعرفة التشخيص الصحيح، ونلتقي فيها مع طلبة الدورة العلمية الرابعة لإعداد الرقاة وتأهيل المعالجين. نشرف بحضوركم جميعا، فليتفضل شيخنا مشكورا. بسم الله. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأتوكل عليك توكل المؤمنين، وأثق في نصرك وتأييدك وتأزيرك ثقة الموقنين المطمئنين. حياكم الله وبارك الله فيكم وبارك سعيكم وطاب ممشاكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لكم وأن يرفع عنكم وأن يجزيكم خيرا بكل خطوة خطوتموها على مضمار التماس العلم. هذا العلم الشريف الجليل، هذا العلم الذي أصله ومبدأه النجاة من بعض الأمراض والتسلطات الشيطانية. فأنتم على ثغر، أنتم مقاتلون وأنتم مجاهدون في سبيل الله عز وجل، وأنتم الآن في أفضل الجهاد أو من أفضل الجهات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. موضوع المحاضرة إن شاء الله حيكون هناك استقبال الأسئلة، والتي أتمنى وأطمع أن تكون أسئلة منهجية علمية دقيقة، نبتعد فيها عن التقليد، ونحاول بإذن الله أن نأتي بما استشكل علينا حتى نفك الاشتباك والإرباك الذي وقع في أذهان البعض. طبعاً لكي نأتي بأسئلة دقيقة وجميلة ومحكمة وتكون أسئلة كافية، لابد أن نطلع أولاً، فلا نأخذ بقشور الكلام. عندما نتكلم عن محاضراتنا ونأتي بالمقالات والمنشورات، عليكم أن لا تأتوا إلى القشور أو تمرون على هذه الأمور مرور الكرام، لا، يجب أن تغوصوا ما بين السطور وبين الكلمات، وتحاولوا إعداد شبكة تربط هذه بتلك وتلك بهذه، حتى تستطيعون الخروج بأسئلة جيدة، لأن هذا علم، وعلم يعتبر من العلوم السهل الممتنع، في ظاهرة سهل، أي إنسان يستطيع أن يصبح راقي. هذه هي الأمور الدارجة التي درجت في السنوات الفارطة أو الفائتة، أنها مش مشكلة، تجد راقي ما عليك إلا أنك أنت تحفظ آية ولا آيتين، صور ولا صورتين، وتلبس بس ثوب طويل وتقصر الثوب، تأتي بإزار ولحية وحبذا علامة صلاة، هذا أمعن وطبعا أحسن حتى الناس تقتنع أكثر، وتقرأ، ويا صابت يا خابت، هم يعتقدون هو هذا العلاج. لذلك أصبح المعالج لا قيمة له، والراقي لا قيمة له، قيمة الطبيب ولو كان كافرا، الدكتور ولو كان كافرا أهم من. لذلك تجدهم دائما يدخلون مع الرقاة المعالجين في كلام، وأنتم إيش قدمتوا وأنتم إيش فعلتوا وأنت إيش ماذا تفعل، تدفل علي تنفث وخلاص وتقرأ قرآن، شو المشكلة؟ ويحاسبونهم على كل درهم أعطوه للمعالج وللراقي، لأن لا قيمة له، لا قيمة له. أضف إلى ذلك ذلك القطيع من الهمج الرعاع الذين دخلوا في مضمار الرقية وأفسدوا على الناس الطيبين المحاث المحترمين هذا الأمر، أفسدوا عليهم هذا الأمر. يعني سبحان الله، حتى الصحراء يقسمون أنفسهم إلى أقسام وإلى مستويات، هناك الساحر العليم والساحر المتوسط والساحر المبتدئ. لذلك الساحر العليم ينظر أن هذا الساحر المبتدئ إنسان تافه، وأنه المفروض ما يدخل في هذه الأمور، وأن يخرج وهذا العلم بالسحر وآلية السحر لأهله. هم هكذا ينظرون إلى بعضهم البعض. فأصبح الآن الراقي لا قيمة له، والراقي مستهدف، والراقي يبلغ عن الأجهزة والسلطات ويوضع في السجن وتحاك له قضايا، وأحيانا يضرب وأحيانا يطرد وأحيانا. ليش؟ لأنه دخل بدون أي قيمة. أنت قيمتك هي إما قيمة إيمانية، لكن إنسان فعلا سلوكك جيد ومستقيم وإنسان في خير، أو لك قيمة علمية، والأفضل الجمع بينهما. لما يكون عندك قيمة علمية، لو جلست مع أمير ولا ملك ولا رئيس ولا كذا، إنسان مقنع. ناهيك أنك تجلس مع دهماء الناس ولا عوام الناس. عندما تتكلم بعلم وتتكلم عن علم الأعراض والتشخيص والعلامات الفارقة وعلم الرد وعلم الردود وكذا، تتكلم وأنت عندك يعني مصطلحات جميلة، مصطلحات يعني تبين وتوضح المعنى لهذا العلم. فأنت الآن تقوم بتجديد هذا العلم، تجديد العلم هذا، لأن هذا علم، علم هذا يعني مش مش مش كل من هب ودب جاء أصبح راقية، ولا كل من هب ودب أصبح معالج، ولا تحفظ لي عشبتين وتفتح لي مركز وتجلس وتحط يافطة فيها أرقام هواتفك وأنت تعالج في كذا كذا، ودس تأتي وتدخل بعدها أنت خلاص تجاوزت القنطرة. لا، هذه أمور يحسنها لأن ما فيش ضوابط، ولكن نحن عندما نضع الضوابط والقواعد والأصول ننتصر لهذا العلم، وننتصر حتى للراقي، حيكون لك قيمة، حيكون لك يعني انصح حتى حيكون لك هالة يا سيدي، وجود، أنت إنسان معدوم. هم يقتنعون، يثقون جدا في الطبيب ولا يثقون في الراقي. ليش؟ لأن الراقي دخل بجهل فأفسد، ودخل بجهل ففرق. فالآن نحن نضع أصول وضوابط يستفيد منها الناس، تستفيد منها أنت نفسك. تعرفين بعض الرقاة المصابين، ومنهم من هو مصاب أحد من أهله وكذا، فأنت تستفيد لنفسك، تستفيد لأهلك والمحيط اللي أنت فيه. وإن حببت التوسع وال يعني زيادة النفع إلى محيطك، فهذا شيء جيد وشيء جدا. فبفضل الله عز وجل، يعني بعد هذه الضوابط وبعد هذه القواعد وبعد هذه الوصفات وبعد هذه الدراسات والأبحاث، الناس الحمد لله استفادت وجربت على نفسها وعلى غيرها وعلى محيطها، ومنهم من امتهن هذا الأمر، وأصبحت الحمد لله الأمور أفضل بكثير. لذلك عليكم بالعلم والتعلم والدراسة، ولا تكتفوا بالأمور يعني النظرية مع التطبيق، النظرية مع التجربة. فهذا العلامات الفارقة هي ليست من باب البطخ العلمي، فيجب أن نعرف العين وإيش معها من أعراض، والسحر إيش معها من أعراض، والمس إيش معها من أعراض، والقرين إيش معها من أعراض، حتى نتمكن من معرفة هذه الأمور. يجب أن نضع ما يسمى أو بما يسمى مصطلح التشريح الروحاني. ما هو كيف التشريح البشري، كيف التشريح الطبي بالضبط، ولكن هذا التشريح العين، ما دخلها في الجسد، كيف تدخل في الجسد، وأين تستقر، وأنواعها وكيفيتها وأهليتها، وكيف تؤثر في كيمياء الجسد، حتى نستطيع أن نذهب إلى الداء مباشرة. بعض الناس لا يعرف استقرار العين أي، أو ما هو العارض الذي يأتينا حتى نعرف أن العين استقرت هنا، أو ما هي عارض العين حتى نحكم أنها عين أصلا. كذلك هذا ينطبق على السحر وعلى المس وعلى كذا. فالأمر توفيق من الله طبعا، أولا حب لهذا العلم، يجب أن إذا أردت أن يعني يعلو كعبك وتسمو كلماتك وتكون كلمات باقية، فما عليك إلا أن تحب هذا العلم، وأن الرقية تأخذها من باب الحب لهذا العلم، ولا تأخذها من باب الامتحان. لا مانع من الاسترزاق طبعا، وأن الإنسان إذا أراد أن يأخذ مال بمقابل، فهذا شيء راجع للراقي وراجع للمرقي، هم يتفقان على شيء معين ويتفقان على الأمر، هل هو أجرة هل هو جعل. هذه أمور طبعا لا تؤثر في إخلاصك ولا تؤثر في قوة علمك بإذن الله رب العالمين، لأن هذا الأجر اللي أنت أخذيته إنما هو جائز شرعا، إن لم يكن من باب الاستحباب حيكون من باب الإباحة. فكما نعلم أن بعض الرقاء في بعض الدول يعني يعولون أولاد وأطفال وعندهم التزامات ويعانون من فقر، منهم يعني ما فقد ما يشتغلش أصلا، ما عندهش عمل، ما عندهش كذا، فلو أخذ نصيبا من المال مقابل خدمة يقدمها لهذا المريض فهذا جيد، ولكن أيانا والغش والتلاعب والخداع، وأيانا نتشبع بما لم نعطى، وأيانا نعطي وعود كاذبة لهؤلاء الناس المرضى الذين طرقوا بابنا الذي طرقوا بابنا بعد باب الله عز وجل، وأن نكون صرحاء معهم وأن نبين لهم حتى وإن لم يستفيد مني عمليا، فيجب أن يستفيد مني معنويا بشرح بعض الأمور، ويعني حاول أقربهم إلى الله عز وجل وأن أحثوا على الصبر والسلوان. هذه مقدمة بسيطة، وإن شاء الله ندخل في باب الأسئلة حتى نجيب إن شاء الله على موضوع هذه المحاضرة، وهي العلامات الفارقة في الأمراض الروحانية. فيا ريت تكون الأسئلة ضمن هذا النطاق، ولو كان في أسئلة عامة هذه إن شاء الله تأتي بعدين. الاختيار أخ عمر بارك الله فيك يكون من صميم هذه المحاضرة، بارك يعني الأولوية لهذه الأمور. تفضل. إن شاء الله بارك الله فيك شيخنا. طيب نبدأ بالأسئلة إن شاء الله. يقول الأخ: هل كل إصابات العين والحسد تكون أخلاط في الصدر والمعدة؟ وفي أي حالات لا تتكون هذه الأخلاط سواء في الصدر أو في المعدة؟ لا، تكون الأخلاط في الصدر وفي المعدة بحسب طبيعة الجسد وليس بحسب طبيعة العين. العين هي العين، ولكن العين هي عبارة عن سهم يخترق ويصيب بحسب طبيعة الجسد. هناك أماكن يتكون فيها أخلاط الصدر والمعدة، وهناك أماكن لا، إنما تحدث خلل أو ضرر أو ضعف لو جاءت في غير هذه المناطق. إذا طبيعة الجسد واستقرار العين أين يكون؟ طبيعة الجسد واستقرار العين أين يكون؟ العين سلاح تخرج الإطلاقة وتتجه، الله أعلم، تصيبك بالجنب من الأمام من الخلف من فوق، يعني حسب الإصابة. فطبيعة الجسد هي تتحكم في هذا الأمر وليس العين أو نوع العين لا. ثم الأمر الآخر في الغالب العين إذا أتت الاستقرار هيكون في الصدر، أو يكون هو الصدر أو يكون من الخلف بين الأكتاف، وكلاهما يعطي صدر الآخر، ويكون في البطن والظهر من الخلف وكلاهما يعطي صدر الآخر. نعم أحسن الله عليك. يقول الأخ: كيف نميز بين وسوسة الشيطان ويعني شيطان الحسد والعين ووسوسة القرين؟ أجبنا، نحن كتبنا موضوع عن هذا، وضعناه في صفحتنا منشور لا بأس من الإعادة. القارين شيء جبلي فطري معك، الوسوسة الساعة معتاد عليها، وهو أن يأتيك بصوت مشابه لصوت النفس حتى لو تميز أن هذه منه ولا من نفسك. هذا شيء موجود، يعني عبارة عن تقع في غضب أو في شهوة أو في معصية أو في، فهو يقوم بتزيين هذا الأمر ويحاول أن يضعه في قالب معقول أو مقبول حتى تنتقل هذه الخاطرة إلى فعل. أما شيطان الحسد وشيطان الحسد أو شيطان العين، قد يكون هو القرين نفسه، وقد يكون شيطان آخر دخل ليختم هذه العين. فهو الآن أصبح مزيد من التسلط، الفكرة أصبحت قهرية، والوسوسة أصبحت في أمور كثيرة، وأصبحت الوسوسة بدون مناسبة. أن أنت عندما توسوس والقرين العادي يتدخل، أنت يجب أن يكون عندك أن تهم بالشيء أنك الآن خاطر الشيء، فهو يحاول أن يزين هذه الخاطرة حتى تصبح واقع وتقع بالفعل. لكن هذا خلاص أصبح هو الذي يفكر بالنيابة عنه، هو الذي يهم بالنيابة عنه. وأضف إلى ذلك إيش؟ أن هذا الأمور أتت فجأة، والتسلط زاد والوسوسة زادت، إضافة إلى أعراض أخرى للعين مثل التثاؤب بدموع، الخمول، الكسل، البعد عن الطاعات. هذه لو أضيفت تجد أن الشيطان الذي يوسوس الآن هو شيطان عين وليس قلب. هذا والله أعلم. بارك الله فيك شيخ. يقول السائل: إذا كان المصاب عنده تعدد إصابات وكانت كلها قديمة، هل يمكن هذا أن يشغب على الراقي في تفريق بين الإصابات؟ طبعا الإصابات القديمة إصابات تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهد. فالإنسان يكون عنده إصابة 25 سنة ولا 30 سنة ولا 20 سنة ولا كذا، هذا خلاص الجسد يشرب هذه الإصابة واندمجت مع الجسد الإصابة. فصلخها أشبه بصلخ الشعر، فتحتاج منا إلى وقت، غير الإصابات الحديثة التي قد يشفى منها المريض مباشرة. فالإصابات القديمة نعم قد تقف عائقا، لا سيما لو اختلط التصفيح مثلا بعين، لو اختلط التصفيح بعين هذه تعتبر من الحالات التي غالبا ما تكون حالات متطورة، وهذا على سبيل المثال الحصر. إذا الإصابات القديمة تؤثر تأثير شديد، لأن خلاص الجسد اعتاد على الإصابة والإصابة تمكنت من الجسد. والله أعلم. نعم. بارك الله فيك. يقول الأخ شيخنا، لماذا يحدث الانتفاخ عند القراءة مع الضغط على منطقة الرحم؟ والله وضعنا تكلمنا وقلنا ربما يكون الأمر فيه سحر، وأن السحر أصله مشروب أو مأكول، وأنه سحب من المعدة إلى الرحم. عند القراءة على الرحم تنتفخ المعدة، هذا يدل على أنه على أنك أخرجت السحر من الرحم به إلى المعدة. فإما أن يستفغ المريض، أو في هذه الحالة أنصحك إن شاء الله بعد أن تكمل القراءة على الرحم أن تقوم بإعطائه وصفة حالقة أو مشابه حتى تخرج الأصحاب. والله أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل، لماذا يشعر المصاب بعين بضيق يليه انشراح، أما المسحور فيتعب ولا يذهب إلا بانتهاء السحر؟ لاختلاف الإصابات. إصابة العين عندما تأتي هي إصابة تأتي عادة شفرة عين دخلت الجسد واستطعنا القضاء عليها، عندما قرأنا تأثرت لأن أكثر شفافية وأثرنا فيها بقوة وبسرعة. أما السحر فشيء قائم، شيء قائم، وهناك مادة سحرية هي التي تعطي الذبذبات، هذه المادة لازالت باقية وموجودة ربما تكون داخل الجسد. فنحن عندما نقوم بفعل سيأتينا رد فعل، رد فعل ضعيف لا يصحبه انشراح، إنما يصحبه ضيق ضيق ضيق وتعب حتى نصل إلى مرحلة الانتعاش. إذا انتعاش العين أسرع، انتعاش العين يأتي سريعا، أما انتعاش السحر فيأخذ وقت لكي يذهب إلى أعلى المنحنى من الضيق والتعب، ثم يذهب ثم ينزل تدريجيا إلى نقطة الصفر. هذا النزول يحتاج بس إلى وقت، يعتمد ذلك على قوة السحر وعلى قوة الراقي. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخ. يقول السائل، هل أعراض البيت تؤثر على المصاب؟ وهل يمكن أن نجعل خريطة لفهم ردود الفعل للرقية البيت؟ إيش السؤال؟ وهي السؤال، يقول السائل، هل أن أعراض البيت تؤثر على المصاب؟ وهل يمكن أن نجعل خريطة لفهم ردود الفعل التي تأتي بعد التحصين؟ هذا نحن نسميه طاقة المكان، نسميه طاقة المكان. عندما تجلس في الحرم المدني أو المكي غير ما تجلس في كهف أو في مغارة في جبل، عندما تدخل بيت محمل بالأسحار ومحمل بالطاقات السلبية غير ما تمشي تجلس في المسجد أو تدخل حلقة علم. المكان يحكم، المكان يحكم. أنت لو دخلت البيت وجدت البيت عندك، وأنت لو دخلت بيتك وجدت البيت فوضى، بيت مكركب الله أعلم صيانة ولا حملة نظافة من الزوجة ومن البنات وكذا ومن أختك، تشعر بضيق عدم استقرار، لأن المكان غير منظم، فهذا المكان أثر فيك سلبا. لو دخلت البيت وجدته ما شاء الله مرتب ورائحة العطر تفوح والصفرة جاهزة بالغداء الجميل وكل شيء والأولاد كلهم تمام والرحمة طيبة وإضاءة جميلة، ستشعر بانتعاش وبراحة، وحتى وإن زعلان أو جاي من برا من العمل تعبان وكذا ستشعر بانشراح وبراحة وبريحية. إذا المكان يؤثر، الله يبارك فيك، تأثير مباشر. لذلك نحن طبعا موضوع رقية البيوت هذا كان موضوع غير موجود أصلا، إنما نحن من كشفنا غطاء عنه وأخبرنا الناس أن رقية البيت هو العلاج، لا سيما المسحور. كأنك أنت هؤلاء، نحن ليش نقول المراكز المراكز، ونحاول نحن نفهم أصحاب المراكز أو أصحاب أو الناس الذين يأتونهم المرضى في بيوتهم، يقولون يا إخوان ركزوا على البيت، لأنك أنت الآن ستأتي يجلس عندك وتأخذ منه مال، تبي المال اللي قد حلال اطلب منه حتى 100,000 يورو، لكن تبي أنت المال يبقى حلال، يجب أن تضع مريضك في مناح صحي بعد أن يرجع منك، ما ينفع نرقيه وبعدين يرجع يتغذى من جديد في بيت الطاقة المكانية فيه السلبية. هناك أصحاب في الخزانة ومرمية ومرموش ومرشوشة ومدفونة وكذا موجودة في البيت. طيب هو ذهب يرقي، رقاه المعالج ثم عاد دخل البيت، أخذ طاقة سلبية من جديد، سيرجع للمعالج يرقيه، يرجع للبيت يأخذ. فقلنا رقية البيوت، رقية البيوت أصل أصيل في العلاج الروحاني. ومن لم ينتبه أو يحث الإنسان أو المريض على رقية البيوت، هذا ليس له في علم خلاق من خلاق، ولا له دعوة بالرقية أصلا. وهذا الأمر كما قلنا لم يكن معروف عند الرقاة، ولا تكلموا فيه ولا حثوا الناس عنه، إلا بعد أن أتينا وأخبرناهم بهذه الأمور. بفضل الله عز وجل ربما طلعتم وستطلعون، وربما جربتم أنفسكم أن رقية البيوت تأتي بضرر وتعجل بالشفاء وتكشف أسحار. إذا أنت مش محتاج حتى الرقاة. فطاقة المكان الله يبارك فيك تؤثر سلبا أو إيجابا في المصاب. على المصاب أن يكون دائما في مناخ صحي حتى يكون العلاج صحي. لا ينفع نحن نعالج إنسان وتكون نحن نعالجه من الأمام ومن الخلف تأتيه طاقة سلبية عبر ذبذبات سحر موجود. هذا أعتقد أنه هذا يعني من باب الغش، تغش في الناس. إن لم يكن لك القدرة على السفر أو الذهاب لبيت المصاب، براءة للذمة أخبره، ولا أنا هنعالجك لكن بيتك يجب أن يوقف. إن استطعت أن تذهب أنت وترقيه الحمد لله، ما استطعت علمه الطريقة وخليه يمشي يرقي، وبذلك يكون رفع الحرج عنك إن شاء الله. والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. يقول السائل: ما دلالة النبض المتنقل من الصدر إلى عجلة النحر بالرقبة صعودا ونزولا أثناء العلاج باللمسة الشفائية؟ والله كما قلنا النبض هذا قد يكون عارض، قد يكون النبض عارض وقد يكون النبض انسداد، ولكن هذا التقرير تأتي به أنت كان عندك في علم الردود، في علم اللمسة، في علم الرد، أنك تعرف هذا الرد هذا هل أتى من جني ولا أتى من سحر ولا، هذا بعدين بالممارسة تعلمه. لكن لو أنك أنت لا عندك علم الرد، فبارك الله فيك، ما عليك إلا أن تجمع تقرير، تشوف تاريخ الحالة وشوف الأعراض. لو شفت الأعراض والأعراض أثبتت أن هناك عارض، حيكون نبض هذا عارض. طيب، يقول الساحر، يقول الأخ: لماذا يجعل الساحر دائما الأسحار في الرحم؟ هي طبعا الرحم غرفة عمليات الساحر، لا يوجد مكان أحسن من الرحم، لأن الرحم يتحكم في كامل الجسد، والغدد اللي في الرحم غدد لا تهم. كذلك موضوع الطمع والدورة الشهرية والأوساخ التي تخرج من المرأة بين وقت وآخر، هذه كلها داعمة تعتبر. وبعدين الرحم مكان آمن، حيث أن حتى بالقراءة أو التلاوة المسموعة المباشرة لا تصل إلى الرحم من مسافة بعيدة، قد تصل إلى الصدر، إلى الرأس أو فوهة المعدة، أو نقول المعدة قبل وصولها إلى الرحم. إذن هو مكان آمن وتدريع فطري يستخدمه الساحر في هذه الأمور. يعني لو وضعها في المعدة ممكن أول وصفة أو قراءة أو سماع أو استماع حيسبب مشكلة ويخرج السحر، لكن في الرحم يحتاج إلى وقت، لأن السحبة في الرحم تعتبر غرفة عمليات آمنة وجيدة ومقنعة للمرأة بالذات. نعم، أحسن الله إليك. يقول الأخت: لاحظنا شيخنا مما درسنا وهو قليل جدا أنكم قمتم بالتجديد في هذا العلم، فمثلا كانوا يقولون عمن ثقلت رجله أنه تخطى سحرة، ولكن الآن علمنا أن مسارات الطاقة فيها خلل. السؤال: هل إذا قمنا بمتابعة مسارات الطاقة وفتحها ذهب السحر والعين والحسد؟ بل يذهب حتى المرض الروحاني أحيانا، المرض العضوي، حتى المرض العضوي قد تعالج باللمسة الشفائية. لأن عندما أتى عثمان بن أبي العاص وجد ألما، ما أخبرنا الحديث هل هو ألم عضوي ولا روحاني، ولكن ضع يدك على الذي وقل كذا وكذا انتهى. فموضوع اللمسة هذا قد تعالج به حتى الأمراض العضوية. بعد موضوع التخطي هذا له أيضا دلائل وأعراض، فلا يجمع التخطي مع الانسداد، لا يجمع التخطي مع الانسداد. الانسداد يتبعه حرارة، الانسداد يتبعه حرام، أما التخطي فيتبعه ألم، يتبعه شد، وينظر برضه في بقية الأعراض حتى نجمع كل ما في الباب ولا نجزم بعارض واحد أو بقرينة واحد. والله تعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل كل كثير تثاؤب أو مستمر الصداع أو يصرع أو غيرها من الأعراض الغير خارقة كظهور فضلات الجني، هل يلزم أن يكون مصابا بمرض روحاني؟ أعد سؤال لأنه ما سمعت السؤال. تقول السائلة: هل كل من عنده تثاؤب مستمر أو صداع مستمر أو يصرع أو عنده أعراض غير خارقة مثل ظهور فضلات الجني، هل يلزم أن يكون هذا المصاب مصابا بإصابة روحانية يعني؟ الله، يتثاؤب من الشيطان، هذا نص الحديث، وبعدين فصلنا فيه الصلاة وغير الصلاة. التثاؤب هذا شيء موجود، ولكن التثاؤب هذا اللي تكلمنا عنه معه قرائن أخرى، لأن هناك تثاؤب بسبب الامتلاء، امتلاء المعدة والكسل والخمول والرغبة في النوم يعطيك تثاؤب، ولكن هناك نوع تثاؤب آخر، تثاؤب هذا روحاني، ولا يمنع حتى الامتلاء أن يعطيك تثاؤب من الشيطان، لأن الشيطان في كل أمر لنا هو حاضر موجود. فالقرائن لما يكون عندك صداع وتأخذ له حبوب طبية ولا يذهب، خلاص ماذا تنتظر؟ شنو السبب؟ تذهب إلى الطبيب يقول لك أنت ما فيك شيء، البروفيسور يقول لك أنت ما، أنا مش عارف، أنا مش واضح الأمر، في يقول لك عدي شوف شيخ يقرأ علي، أكيد حيكون عندك صبر روحاني إن لم يتدخل الطبيب في ذلك. نعم، جزاك الله خير. تقول الأخت: شيخنا، هل كل إذا كان عندنا مصابة تنكر أنها مصابة بمرض روحاني وترفض العلاج، فهل هذا يدل على نوع من أنواع الإصابة؟ هذا يدل على تسلط الإصابة عليها، أن الناس هم من يتسلط فيتحكم في شخصية المصاب ويتحكم في أفكاره وفي قراراته، أو حتى في الهني الآن تشوفوا الزحمة الموجودة هذه في الآن، حتى إذا كان الراقي راقي قد يؤثر فيه الشيطان فيجعله يتخبط ويرمي يمنى ويسرى، فما بالك بالمصاب من هالمشاكل وهالزحمة وهالقيل والقال والتراشق والكذب، هذا تحسب أنت من كيس الإنسان؟ بالعكس، هذا من كيس الشيطان الذين يحدثون الفتن وكذا، ها عبارة عن بيادق على لوحة شطرنج الشيطان، تحرك إلى اليمين تحرك إلى الشمال، جهاز التحكم عند الشيطان، افعل ما تفعل. فكذلك المصاب قد يتحكم الشيطان فيه، فإذا زاد التسلط عليه وقوي التسلط عليه يوهمه أنه مريض نفسي حتى لا يذهب إلى المعالج، ويوهمه أن المعالج هذا مش كويس، وأن المعالج هذا نصاب، وأنه يستعين بالجن، وأنه هو يتحرش بالنساء، ويبدأ الكذب ويبدأ كذا، ثم يأتي واحد آخر حتى هو مغفل من الرقاء والحامقة والحمير، يجلس مع هذا المصاب يقول له ذهبت إلى الراقي الفلاني، والراقي الفلاني قال لي وفعل لي فلان، ويقوم بنشره بحجة الدفاع عن العقيدة، ويحدث الاختلاف ويحدث المشاكل ويحدث البلعطة والكذب، وتجد السند الرواية كلها ناس ممتوسين ومصحورين مسكين. فهذه نحن الآن وقعنا غير وقع الأمور الأخرى، يعني مجال الطب والميكانيكا والفيزياء والفلك وكذا ما فيش مشاكل إلا حسد أقران ممكن، لكن نحن مشاكلنا أعظم، لأن نحن نتعامل مع مصابين، إما أن راقي مصاب أو أن مصاب أصبح عالم من العلماء ويتكلم في دين الله ويقر ويؤصل ويفتح وينزل. أنت شخصيتك معدومة، فكيف تتكلم؟ كيف تقرر؟ كيف تأتي للرقية وتبي تساعد في نشر علم الرقية وأنت وأنت وأنت وأنت مريض؟ فالمصاب مشكلته مشكلة، لأن الإصابة لو تطورت حتجد مشكلة كبيرة لك. كما قلنا كم قلت لك، حتى طلاق المسحور لا يقع عند بعض أهل العلم، أو أهل العلم قال لك طلاق المسحور في حكم المجنون، فهو قد يرى أن هذا الأمر غير صحيح، وإني إن ما فيه شيء، وإني لا ما فيه شيء، وحاولنا يدفع هذه الأمور بقوة. السبب كما قلنا تسلط الشيطان قوي، أو مخافة أن يقول عني أني مسحور. في بعض أحيانا نشوف في بعض أرباب البيوت تجده يدفع عن الإصابة حتى لا يكون، حتى لا يظهر أمام أولاده مظهر أن هذا مسحور وأنه تصرفاته غير مسلحة، فهو مقتنع استيقن انه مصاب، ولكن يقوم بالجحود حتى لا يكون وضعا مهزوز في العيله. فهمت الفكره؟ هذا قد يكون جانب، ولكن الجانب الغالب هو ان الشيطان متمكن من هؤلاء، وهو يسيرهم يمنى ويسرى، وهم يظنون انهم يحسنون صنعا. الله اعلم. بارك الله فيك شيخ. تقول الأخت: هل يمكن أن نستند في معرفة الأمراض الروحانية بالأعراض التي تظهر على الشخص المصاب فيما يتعلق بطاقة الكون؟ مثلا عند اكتمال القمر يشعر بضيق، وعند التعرض للشمس يشعر بإحساس بفشل تام في الجسم وهكذا. ممتاز والله. من صاحبة السؤال؟ الأخت أم رميساء هند. ممتاز، هذا سؤال جيد. هذا الآن معرفة ما هو طاقة الكون. طاقة الكون كل ما خلقه الله عز وجل لنا في السماء والأرض ويؤثر فينا ويعطينا الحياة: هواء، شمس، تراب، ماء، شيء أثيري لا نراه، أمور أخرى لا نراها، ويخلق ما لا تعلمون. فعلا اكتمال القمر له تأثير قوي جدا في طاقة تسمى طاقة المد والجذب. طبعا كلام هذا مش هو ليس لهذا، لخواص الناس اللي يفهمون هذه الأمور. نحن هنا العرب والمسلمين للأسف يكونون وراء الناجح حتى يفشل، والغرب يكونون وراء حتى ينجح. هذا الفرق ما بينه وبينهم، لكن هم متقدمون في مجال العلوم لأنهم يستقبلون كل شيء ويحاولون أن يضفوا الصبغة العلمية ويستفيدوا منها. نحن لا، تحت بند العقيدة وبند التوحيد ولا وابتعد، نعادي كل شيء، نعادي كل شيء. لذلك نحن دول نامية ومتخلفة، وسيطرة الغرب علينا موجودة وقائمة، نسأل الله أن يرفعنا. لنا تبعية في كل شيء، نتبعونهم في الطب، في الصحة، في العلم، في الكهرباء، في النت، في كل شيء. نحن تبع، أمة تقاد، هذا واضح الأمر. الأخت السائلة تتكلم عن الطاقة الكونية. نعم، الدراسات أثبتت أن معدل الجريمة يزداد في أمريكا عند اكتمال القمر، لأن اكتمال القمر له علاقة بالمد والجزر، والمد والجزر يؤثر على موضوع الدم في الإنسان من حيث هيجان الدم أو من عدم هيجان الدم، وهذا الأمر يعتمد عليه الشيطان والساحر في تمرير بعض الطقوس. هناك أنواع من الأسحار، الطقوس لا تكون إلا في عند اكتمال القمر، وهناك طقوس أخرى تأتي في آخر الشهر عند الهلال من الشهر العربي، فطبعا تؤثر. إذا الطاقة الكونية لها قيمة. بأي إنسان أنت ليش ما تحبش البحر؟ في ناس ما تحبش تدخل البحر ولا أو ترى البحر أصلا، لا تستطيع أن تتعرض لبعض المصابين، لا يستطيع أن ننظر في ضوء الشمس. بعض المصابين يحب دائما يقعد في الظلام، بعض المصابين ما يحبش ماء الانهار او الماء الامواج الطبيعيه، في اللي ما يحبش الملح، في اذا هذه الامور كونيه خلقها الله عز وجل تؤثر فينا. فسؤال جيد، نسال الله ان يكون الشرح واضح. نعم، احسن الله اليك. تقول السائله: ما تفسير ظهور نقطه امام العينين وهي مفتوحه تقل عند الاجتهاد في الطاعات وتكبر عند الفتور في الطاعات؟ نقطة. هو على كل حال ما يراه المصاب هو إلا انعكاس للداخل، أي بمعنى أن هناك بعض الأمور قد تترجم من الداخل على شاشة تراها أمامك. أحيانا نرى بعين الجني، يعني أنت الإنسان لما ترى جن تشوفه في البيت أو تشوف حد يكلم فيك أو تشوف حد مر أو كذا، هذه أنت تراه بعين إصابتك، عين الجني. قد تسمع بعين الجني وقد تتكلم على بلسان الجني إذا حضر الجني عليك ونظر. فهذه الأمور هي هذا الشر الموجود في الطاقة السلبية. عند الفتور تزداد، هذا يدل على أن هذا يتناسب عكسيا مع الطاعة، وممكن تكون إصابة عين أو غيرها، فهذا يحتاج إلى تحقيق، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. يقول السائل: هناك أخت مصابة تتهيج إصابتها في فصل الربيع فقط، وعجز الطب عن علاجها، هل نسمي هذا سحر سحر فصولي إن صح التعبير؟ هل هناك علاج لهذا السحر؟ بارك الله فيك. نعم طبعا تعرف فصول السنة لها علاقة بالأخلاط والأمزجة. في ناس تتعب في فصول معينة، في ناس تتعب في أشهر معينة، في ناس تتعب في أيام معينة. هذه لها علاقة بطبيعة الإنسان وطبيعة الكون المحيطة بك. ما نحن ليت شفتوا الآن كيف أثر الكون فصل الربيع. أنتم تشوفوا فصل الربيع؟ فصل الربيع هذا لفظ، لكن هو عبارة عن كيف نعرف أن الربيع دخل؟ لما يدخل وقت معين من السنة ونرى الأرض أظهرت ما شاء الله طبيعة وخضرة وكذا، أنا فصل الربيع. هذا الفصل جاء معه تغيرات كونية، سواء في الشمس، في الهواء، في سرعة الرياح، في اتجاه الرياح، في الأمطار، في التربة. هذه التغيرات موجودة ستؤثر فينا، فيجب التحقيق لماذا فصل الربيع بالذات. ربما يكون هناك أمزجة وأخلاط ترتبك في هذا الوقت، وربما يكون هناك سحر يزداد أو يتهيج في هذا الوقت. واضح الكلام؟ يعني الأسحار ليش توضع بعمق حتى لا يطالها المطر، حتى لا تطالها الريح، حتى لا تطالها الأيدي، ويبقى يؤتي أكله. واضح الكلام؟ يعني السحر المرشوش، السحر المرشوش يرش في البيت. هل سمعتم بسحر مرشوش يرش في سوبر ماركت اللي جنب بيتك؟ طيب شو استفدت انت؟ انهم يحطوه في مكان يحتويك وقريب منك، ما يرش على امام بيتك بمسافه مثلا، انما يرش على عتبه البيت حتى تتخطاه. فالمحافظه على سحر امر مطلوب. حتى السحار التي ترمى في البحر، لا ترمى هذه الاسحار لما تكون اسحار مغلفه حتى لا يطالها الماء وكذا. الأسحار المعلقة النارية، كل هذه يجب أن توضع في أماكن بعيدة عن متناول الإنسان وبعيدة عن عوامل الطبيعة حتى لا تؤثر فيها. وحتى في التسونامي هذا الذي حدث في أندونيسيا، هذا السيل من الماء جرف الكثير من الأسحار، خرجت مئات الآلاف من الأسحار، خرجت من الأرض، وأكيد أبطلت إن شاء الله بإذن الله. فالموضوع هذا نقول نعم، هو كما ذكرنا وكما بينا أنها لها علاقة بطبيعة الإنسان، أنزجة الإنسان، تأثر الإنسان في هذا الفصل من غيره لا علاقة بطبيعة الإنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان موضوع الحجامة ومواقيت الحجامة المحدثين يقولون لم يصح منها شيء، ولكن طبيا ربما أيام معينة من الشهر الشوائب كلها تتجمع عند مخارج الطبقة، فيسهل استئصال الشوائب في يوم 17 و 19 21 من الشهر العربي. هذا طبيا. أما حديثيا فلم يثبت حديث صحيح لا في يوم ولا في شهر. الله أعلم. بارك الله فيك شيخ. يقول السائل: مصاب يشعر أن هناك من ينظر في عينيه، يعني يقول هل يمكن أن يتمركز خادم السحر أو الجني في العين وينظر معه؟ تكلمنا قلنا قد ترى بعينه وقد هو يرى بعينه، وعندما يتمركز مش محتاج انه يتمركز في العين، ما فيش حاجه اسمها يتمركز، يعني يخش في بؤبؤ العين ويجلس، مش مشكله مره. يقول لك الجن يستقر في الراس، كيف يستقر في الراس؟ ما صعب، استقر في الراس معناه انت خلاص انتهيت. هو يحاول الانتشار ويحاول السيطره على اكبر جزء ممكن من الجهاز العصبي، لا سيما الأمور التي تتحكم في الصوت وفي السماع وفي البصر وفي حركة اليد وكذا. ويقوم إن كان يحسن هذا الأمر متمكن، خلاص أنت وياه حتجد واحد يحرك ويتكلم ويسمع بكل أريحية. أما إذا كان ضعيف أو لا يحسن أو كذا، فتجنه حركته ضعيفة عند التواء وعند كذا، لا يستطيع أن يكون يظهر بالمظهر ولا يستطيع أن يقلدك، فيكون عنده أخطاء في الحركة، في السماع، في البصر، في كذا. حاول في العينين مثلا شخوص ارتفاع العينين، لأن لا يعرف كيف يتحكم في الجهاز العصبي على وجه الصحيح. فهو يرى بعينك ويسمع بأذنك ويتكلم بلسانه ويتحكم فيك. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يمكن أن تتعدى وسوسة القرين إلى الأذى الروح، إلى الأذى النفسي والحسي؟ وهل يمكن أن يخل بترتيب الهرم حسب حالة المصاب كوجود إصابة جديدة؟ كيف يعني القرين هل يؤثر في الإنسان نفسيا وحسيا، يعني قصدي بأمراض عضوية يعني؟ يقصد أظن نفسيا وحسيا. نعم يعني هل يمكن أن يتعدى الأذى الروحاني إلى الأذى الحسي؟ طبعا طبعا يتعدى، ولا تلتفت لمن يقولون الأصل فيه الوسوسة وبقاء الوسوسة ولا دليل ولا ما الكلام الفاضي بتاعك. حديث نقص الشيطان، المولود عندما يأتي نقص الشيطان يستهل صارخ إلا مريم ابنه، الشيطان ضمان، الشيطان قريب هو إبليس، وإلا الناس كلها ممسوسة. حديث ركلة الشيطان، 11 صحابية، 11 صحابية جاءت إلى رسول الله عز وجل، أو جاءنا إلى 11 صحابية كما في الحديث شرح الحديث، 11 صحابية أتوا إلى رسول الله عليه السلام، أو أتينا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبرنا بقصد الاستحاضة، هذا الدم من العرق الذي يسمى العاذل، فأعطانا الوصفة وقالنا هذا ركضة من الشيطان. الشيطان من؟ القريب. من قال أن الشيطان مش قريب معناها 11 صحابية ممسوسة، لو قال هذا مش قريب معناها رسول الله عليه السلام لم ينصح لأمته، و11 ممسوسة لم ينصحونا بالعلاج الروحاني ولا قلنا عد السرقة، نما عطان وصفة وانتهت لعنا أمر جبلي، والأمر هذا ركض الشيطان يحدث لجميع النساء. وشرح الحديث ابن قتيبة وغيره قال لا يمنع أن يكون هذا من عمل القريب لأنه يجري من الإنسان مجرى الدم. دعك يا أخي الكريم، كونه عنده قدرة على إحداث أمور عضوية هذا لا يمنع، إيش المانع العقلي أصلا؟ ولا شنو الصناعة الطبية تمنعه؟ ولا وين الحديث اللي يمنعه؟ ما فيش. إذا كان له القدرة على فعل هذه الأمور، وأمور كثيرة، جارية التي أخذ يحثها حتى يستحل بها الطعام، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها ومعه يد الشيطان، هذا الحث هذا ليس نوع من الـ من الـ من الـ من التسخير المبرمج الممنهج لكي يستحل بها الطعام ونسيت التسمية لكي يأكل معه. فالأمر الحسي موجود، الأمر النفسي موجود طبعا، مدام هو حيدخل عليك الهم والغم والهموم عبر الوسوسة، هذا يعتبر جانب نفسي. شنو الهم والغم؟ إيش؟ أمراض نفسية، الاكتئاب، الوسوسة القهرية تكون من القريب، بأن تفعل الشيء وتعيد تفعله وتفعله وتعيد تفعله ويمسيك وتعيد تفعله، فهذا الأمر واقع، هذا الأمر عند التحقيق والتدقيق موجود، لا عبرة بمن أنكره، وأنكره لأنه لا يفهم ولا يريد أن يفهم ولا يريد أن يبحث، فيسهل عليك دعوك وتوقفوا وبابا بابا يمشي يتكلم في أمور أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. فأعتقد أن فيروس الانفصام الشخصية موجود الآن بين الرقاة، والحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله. يقول السائل شيخنا قرأنا في بعض المنشورات عن الإصابة العميقة، هل من التفصيل وهل هناك علامات فارقة حتى نعرف أن المصاب عنده إصابة عميقة؟ ثم سمعنا منكم مصطلحات الإصابة العميقة والمستعصية والمتطورة، فما هو الفرق بينها وبارك الله فيك؟ ذكرنا الله يبارك فيك هذه التفرقات، قلنا الإصابة العميقة هي الإصابة التي تصيب العمود الفقري، العمود الفقري معه عمود طاقة، العمود الفقري اللي هو محط النخاع الشوكي وكذا معه عمود طاقة يوزع الطاقة على جميع أنحاء الجسم، يوزع الطاقة على جميع أنحاء الجسم. هذه الإصابة لو اخترقت هذا العمود أصبحت هذه الإصابة عميقة، هذه الإصابة العميقة تحدث ألم في كامل العمود الفقري، قد يكون متنقل وقد يكون ثابت بارك الله فيه، يحدث ضعف الحركة، يعني تجد الإنسان وكأنه كهل ضعيف، تجد ضعيف في الحركة، أبسط مجهود يضعف منه. هناك أمور أخرى يعني هذا الألم، هذه الألام التي ستؤثر في جميع أنحاء الجسم لها إصابة عميقة، عند الرقية يشعر بانتعاش ثم يعود ينتكس، لأن الرقية جعلت المرض ينكمش ولم تشتث المرض من أصله، التنفس غير طبيعي، الأكل يتعب منه، إذن هذه أمور كلها تؤثر. بس الفيصل هو موجود ألم في هذا العمود نزولا وصعودا، قد يكون ثابت وقد يكون متحرك، تحس أنه في حاجة في العمق موجودة غير الإصابات الأخرى. فالإصابة المتطورة هي الإصابة اللي وصلت لمرحلة متقدمة، إما لقدم الحالة أو لقوة الإصابة، هي تكون إصابة متطورة مش إصابة عادية، إصابة متطورة تطلب منا جهد ووقت ودراسة، واضح الكلام؟ يعني أن تلتقي العين مع السحر مع التصفيح مع الحسد مع عائلة أصلا مسحورة مع حياة في مكان غير جيد تعطيك إصابة متطورة. والمستعصية ربما هي شوية أخف أن يكون فيها نوع من التداخل في الـ في الـ في, الـ في الأمراض، ولكن إن شاء الله بإذن الله يمكن فكها وحل شفرتها إن شاء الله واستعداد الشفاء بإذن الله رب العالمين. نعم تفضل. جزاك الله خير. تقول السائلة: هل عندما يذكر اسم مسبب الأذى حسب الظن يهيج العرض عند المصاب، فهل هذا صحيح؟ وهل تكرار الاسم يضعف الأذى؟ بارك الله فيك. الفكرة أن هي سهم العين تخرج من الروح، فهذه القطعة أو هذه الشفرة التي خرجت من العائل ودخلت فيك أنت المعيون هي تابعة له، كالأظافر والشعر، عندما تنفصل الأظافر والشعر من الإنسان يبقى لها اتصال، وهذا أمر ثابت علميا، وعرض حتى على الشيخ بن باز وقال: ما دام ثبت علميا الحمد لله الذي سخر هذا العلم لخدمة هذا الدين. أعظم الناس الطيبة المحترمة، الناس اللي نحبهم أهل العلم مش أهل الشغب والتفاهم والانحطاط الخلقي والسلوكي، اللهم لا شأن لنا بهم. نحن نتكلم عن العلماء، يعني ما زلنا في خير ما أخذنا العلم عن أكبر، هذا الأمر موجود. فأنت سهم العين إذا دخل وبقى حيكون له علاقة بمن؟ بالعين الذي هو أصل هذه الشفرة اللي دخلت فيه، ويكون بينك وبين ارتباط. لذلك الحاسب كل ما يحسب كل ما أفرد حتى بدون رؤية، يشترط أن يراك مرة واحدة بس حتى يجد يحسد فيك ويحسد أي نعمة يسمحها عنك تتعب أنت. فهذه الشفرة لو أنك أنت اتهمت الاتهام من السنة ورددت اسمه بصوت عالي، هذه الشفرة تتأثر، وهذه الجزئية وهذه الطاقة وهذا السهم يتأثر في في في في جسدك، لا سيما إذا استفاد منه الشيطان. هذه الشفرة تعتبر حكم السحر، يأخذها الشيطان ويحاول ينفث فيها ويهيجها وكذا لخدمة مرجو في الجسد، فأنت حتشعر معه بتعب. هذه تعتبر طريقة لا نقول فيها بالجزم وكذا، ولكن هي طريقة جربت مع كذا شخص، والأصل فيها الاتهام. يعني نحن هذا مش ظن ولا غلب الظن ولا لا، هو اتهام. وصدق ما تتهمون، ما نستطيع أن نتهم شخص. شخص هذا يا أخي كل ما حدثت بأمر تعبت، كل ما نظر إلي في أمر الأمر هذا يعقل، إذا أنا نتهمك، تذكرني دائما تذكر محاسني بطريقة غريبة، أنا نتهمك، لا بأس بالاتهام. قال: ما تتهمون؟ فقالوا: نتهم فلان. قال: لا عد يقتل على ما أحدكم يقتل أخاه. إذن هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل والعين تخرج منه تصيب ذلك الصحابي الذي صرع؟ لا، ولكن الاتهام هو الذي كان الفيصل، وقال: له توكل على الله يغتسل أخيك، والحمد لله اغتسل وصب الماء عليه قام كما نشط من يقال. فهذه الفكرة كلها، هذه الشفرة لا زالت موجودة في جسمي تتبع شخص معين، وأنا مش خاسر شيء لو ذكرت اسمه مثلا وبعث البركة أو قرأت المعوذات مع اسمه وكذا، فإن كان منا خلاص إن شاء الله يعتبرنا من العلاج إن شاء الله بإذن رب العالمين. لكن مش معناها أن نحن نتهم كل شخص تحس بتهيج في أمره، ولكن أنت تتهم الآن مش نجي نجلس نفكر ونجيب أي إنسان أي إنسان من عائلتي ومقارب نحطه ونقول في اسمه، لا، الاتهام هو الأصل في هذه الطريقة، يجب أن تتهم أولا وبعدين تطبق. الله يبارك فيك. نعم بارك الله فيك شيخنا. يقول السائل: كيف نفرق بين التهاب العظام الناتج عن السحر أو العين أو الحسد؟ التفريق طبعا، السحر هو ما خفي ولطف، السحر ما يعطيكش في الأشعة والتحليل شيء، وقد يعطيك إذا استفحل الأمر وأصبح الأمر عضوي بانتقاله من المادية من الأثرية إلى المادية، أو يكون في أساس السحر مرة. أما مسألة العين أو السحر أو الحسد وعلاقة الأمراض بهذه الأمور، أنا أقول لكم ابحثوا عن كافة القرائن. عندي التهابنا في المفاصل، التهاب ظهري طبيا ما فيش علاج ناجح ولا نفع علاج معه طبيا، هم مش عارفين سبب الالتهاب هذا شنو، أو دخول بكتيريا ايش سببها. إذا خلاص انتقلنا من الشق الطبي للشق الروحاني، ناتي للشق الروحاني ونتعرف على هذا المرض. شنو القرائن الأخرى اللي أنا عندي غير هذه؟ هل عندي أنا صداع، عندي ضيق، عندي حرارة، عندي شنو، عندي شنو الأعراض السلوكية، شنو كذا؟ تجمع كل ما في الباب وتحاول أن تقرب الإجابة لتعرف أي نوع من الأمراض هذا النوع، هل يندرج تحت بند الحسد أو الحسد أو العين أو السحر أو النفس. فهي تحتاج لدراسة كاملة، ولا نتوقف فقط على هذه الجزئية، جزئية الالتهاب، إنما نستند إلى قواعد أخرى وضوابط أخرى في علم الأعراض. بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك شيخنا. يقول السائل: طفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات تظهر عليه علامات مرض التوحد، لكنه يحكي أنه يرى أناسا يعني يلبسون الأبيض ويحفظونها القرآن، فما دلالة هذا شيخنا؟ هؤلاء من الجن، هؤلاء من الجن المسلم الصالح. وطبعا أطفال مرضى التوحد هؤلاء بالذات عندهم القدرة على رؤية الجن. ليش؟ لأن المشكلة عندهم في الغدة الصنوبرية، عندهم تكلس في الغدة الصنوبرية. هذه الغدة لها المسؤولة على على على كشف أمور أخرى غير مرئية، أو الاطلاع على العالم الأثير أو العالم المغيب عنا. فهؤلاء هم من الجن. وأن بعض الأطفال التوحد عندما ينظرون إلى السقف أو يتكلمون مع أشخاص، فهؤلاء يتكلمون مع عمار البيوت غالبا. وهذا الشيء طبعا واقع وموجود، وأنا وقفت عليه مع أكثر من شخص بما لا يمكن دفعه ولا إنكاره يعني. فهم لهم قدرة على التحدث والمخاطبة، ولأن طفل التوحد مغيب وله عالم افتراضي فهو لا يستطيع التعبير، لأن أغلب أو لم نقل كل أطفال التوحد عندهم مشاكل وصعوبة في النطق، لا ينطقون، لأن ما فيش تخزين كامل للصورة الحياتية. لما هوش في عالم افتراضي كان بسبب ربما نقص الأكسجين في الولادة، بسبب أنه ولد مع توأم فأخذ منه كل شيء ولم يترك له شيء، إصابة روحانية أثرت في الأم فخرج طفل التوحد، الجلوس إلى التلفاز بكثرة غير جيد للطفل، خلق عالم افتراضي فصاله عن عالم اللي احنا عايشين فيه. فهذوم الذين يأتون بملابس بيض وعلمونه القرآن هم من الجن. هذا والله تعالى أعلم وأعلم. نعم، بارك الله فيك شيخنا. تقول الأخت: هل الحزن والمشاكل والضغوط تزيد من الأعراض التي تحدث المصاب وتقوي مفعول الإصابة؟ طبيعي، كثير من المرضى إذا غضب سرع، طبيعي، فالهم والهم والغزم والمشاكل بتزيد، المعاصية بتزيد، الغيبة، النميمة، أكل الربا، هذه كلها أمور تغذي الإصابة عندك. نعم، نعم شيخ. يقول السائل: هل حرص المصاب على الفاحشة عافانا وعافاكم الله يدل على أنه مصاب بسحر ما يسمى بالفاحشة؟ وما يعشى عن ذكر الرحمن نقيد له الشيطان فهو له قريب. هذا من شياطين المعصية، فربما يكون هذا عاصي لله عز وجل لأن عنده شهوة، عنده كذا، ونفس ما فيه بالسوء، وهو يستجيب ويزين الشيطان وتنتهي القصة. ولكن وقوع في الفاحشة وحدها لا نستطيع أن نحكم بها على أنه مرض روحاني حتى نجمع كل ما في الباب، نشوف أعراض أخرى ثم نحكم إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك. يقول: هناك صفير دائم في الأذنين ليلا ونهارا دون أن وعجز الطب عن ذلك، فكيف نشخص هذا في علم الأعراض؟ الصفير خلل في ربما في الغدة النخامية، ربما المهم عندك مشكلة في خلل في الغدد بسبب روحانية. إذا ما عجز الطب معناه أنت إصابتك روحانية. إيش الأعراض غير الصفير؟ مستحيل يكون عندك الصفير فقط، مع الصفير في شيء آخر. ابحث عنه وابحث عن علم الأعراض وشوفها في أي خانة نضاح. نعم، بارك الله فيك. يقول السائل: ما هي الأسباب الرئيسية لغلق مسارات الطاقة في الجسم، وهل تفتح بالحجامة، وما التشابه بين الحجامة واللمس الشفائي؟ إيش في فرق بين الحجامة واللمس الشفائية؟ يعني هل هناك تشابه في يعني في المفعول بين الحجامة واللمس الشفائي؟ غالب مصرف الطاقة يأتي من أي طاقة سلبية تدخل الجسد، أو أي خلل في عمل هرمون داخل الجسد. الهرمونات هذه مسؤولة عليها الغدد، هي اللي تفرز الهرمونات، وزيادة إفراز الغدة ونقصان إفراز الغدة يأتي بأمراض. لذلك الأمراض الروحانية تتحكم في هذه الأمور، تتحكم في هذه الأمور. فهذا الانسداد يأتي من طاقة سلبية، إما طاقة مرض، هم، حزن، سحر، عين، كل هذه يسمى طاقة سلبية. لفظ الطاقة ما فيش أي عيب ولا حرام، لفظ الطاقة كطاقة موجود في القرآن، وهو القدرة على إحداث التغيير، ومنهم يقول هو القدرة على عمل شيء بمشقة، وتأتي بمعنى القوة. لفظ الطاقة ليس لفظ محدث، وله بدعة من القول، ولا فيه أي شيء أو محذور، لأن الطاقة موجودة. القانون النسبي لإينشتاين شنو؟ وعلاقة الطاقة بالمادة، الطاقة تحول إلى مادة والمادة تحول إلى طاقة، وهلما جرى من هذا الكلام. إذن هذه الأمور أمور موجودة، فلا يغرنكم تقلب بعض الناس في البلاد محاولين أن يبحثوا عن عثرات وعراقيل، لأنهم لا يبحثون عن الطاقة، بل يبحثون عن أبي همام، يبني أنا في شخصي مش في العلم اللي لنا. فموضوع الطاقة موجود. طاقة سلبية شن فيها؟ أنا أقول طاقة سلبية طاقة خير، طاقة شر، شيء أي شيء شر طاقة شر، أي شيء فيه خير نور رحمة طاقة خير. في المشكلة يعني هل هذا كفر؟ مش كفر يعني، ولا يستطيع عالم أن يمنعني أني نقول طاقة سلبية وطاقة إيجابية، لأن في كلامنا احنا عارفين والله هذا شيء سلبي، لا والله هذا موقف إيجابي منه، هم يتكلمون في هذا الكلام أصلا حتى في المجالس. فموضوع الانسداد يبنى على طاقة سلبية وطاقة إيجابية. فتح مسارة الطاقة تفتح باللمسة الشفائية، تفتح بشرب الماء، تفتح بعدة طرق، ولك عن حجم الطاقة الموجود. الحجامة نعم تعطيك، تخرج الخلايا الغير عاملة، الدم الفاسد اللي خلاص ما عادش تم لها قيمة يؤثر علينا، فالحجامة تخرجها عبر المسارات. التشابه بين اللمسة والحجامة والإبر الصينية والريفلكسولوجي هو نفس المنشأ، نفس المنشأ. كل هذه علوم أتتنا من الغرب منحاضرات أخرى، نفس المنشأ. الحجام عليه نترك الحجامة إذا كان لا يرى بوجود مسارات طاقة ولا ينكر العلاج بالطاقة، لأن علاجك أنت وهذه النقاط اللي أنت تحدد فيها من أين جاءت، لا من كتاب ولا من سنة ولا كل شيء أخبرك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإبر الصينية إبر صينية، اسمها فيها صينية، إذا من الصين معناها أكيد من رحم بوذا، وما في حد حرمها. ألعاب الرياضية، ألعاب دفاع النفس، كوفو والكاراتيه والتيكواندو وجيجي منشان، هذه كلها أمور نشأت في معابد البوذيين. إذا التشابه في أصل المنشأ، ثم نأتي إلى السنة نجد الحجامة ذكرت في السنة واللمسة ذكرت في السنة، فأخذنا بها وأخذنا فيها من نافع، وذهبنا نضع أيدينا على بعض المناطق التي قال عنها الغربيون أنها مناطق فيها غدد وفيها عجلات. وعند التحقيق والتدقيق وجدنا أن هذه المناطق يشتكي منها المريض. هل هناك مريض روحاني مر عليكم سواء أنتم كنتم مرضى ولا حد؟ هل ما فيش حد فيكم ما شعرش بألم في فروة رأسه؟ المرضى يشعرون بألم في فروة الرأس، هذه عجلة التاج. هل فيه مريض لم يشعر بألم أو شد في الجبين؟ هذه عجلة الجبهة. هل فيه مريض منكم لم يشعر بألم في منطقة النحر والحلق، الاختناق الذي يحدث؟ هذه عجلة الحلق. هل فيه مريض لم يشعر بضيق في صدره؟ هذه عجلة الصدر. هل في أحد منكم مريض لم يشعر في فوهة معدة وكأن شيء واقف مثل الكرة ويشعر بألم فيه؟ هذه عجلة الضفيرة الشمسية والبطن والرحم وعجلة الجذر. طيب هذه أمور الناس تشعر به، نقول لا أنت كذاب وأنت بوذي، هذه عجلات هي نفس أماكن الغدد الصماء. طيب لو قرأنا على هذه العجلات وقرأ غيرنا الآلاف وانتعشت الحالة وقامت كمان، ألا هذا أن هذا الكلام صحيح مضبوط حتى من ناحية التجربة؟ نهيك على أن في دليل ولا ما فيش دليل؟ فوت المضحب. فلا نستطيع أن نسد عين الشمس بغربال ونقول لا. تبي تقول لا لأنك أنت جاهل مغفل متفهمش وما تعرفش، ولا تريد أن تعرف ولا تريد الناس أن تعرف، لأنك أنت غبي. تبي الناس كلهم أغبياء ويبقوا معك في خانة الغب الأغبياء، أو أنك أنت إنسان مش طبيعي مسحور أو منصوص، والشيطان جندك لحرب هذه العلوم حتى لا يتفوق، حتى لا تفوق عليه. وكلما جد العبد في الدعوة إلى الله كلما جد الشيطان في غراء السفهاء به. هذا الأمر هو باختصار إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. هناك عدة أسئلة في ميدان السحر والعلاجات، نرجئها إن شاء الله للأسبوع القادم لأنها ستكون في هذا الموضوع إن شاء الله. في نفس نسترسل شيخنا في نفس الموضوع، هل يمكن القول أن محاولة الجن التحكم والتلاعب بعجلات الطاقة الموجودة بجسم الإنسان هي التحكم في الإنسان نفسه؟ بارك الله فيك. أنا أتمنى من الأخوة الأفاضل الطلبة، حتى إحنا بصراحة قصرنا في موضوع، سنضيف الغدة الصماء فيها بحث بسيط جدا. جيب لي اسم الغدة، نبذة مختصرة عنها سطرين، في حالة النقص إيش الأمراض، وفي حالة الزيادة إيش الأمراض، لتعلم وتتعرف أن هذه الأمور هي مدار السحر والمس في العين. زيادة الوزن، نقصان الوزن، الاكتئاب، ما فيش اكتئاب، النحول، ما عارف إيش، ضعف البصر، ضعف الانتصاب، ضعف الضعف العام، الغثيان، الدوخة، الصرع، هذه كلها تأتي من الغدد، وهذه الغدد هي مكان عجلات الطاقة. هم يقولون الشاكرا، احنا قلنا لا، عندنا نحن نسموها، نحن عرب مسلمين وبنحافظ على اسلامنا وتراثنا الاسلامي، لا نقول شاكرا، نقول عجله، لا نقول ريكي، نقول لمسه شفائيه كما علمنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. الالفاظ الله يبارك فيكم، هذا ثوره الملصقات هذه. اللفظ الوافد يتعامل معها أهل السنة والجماعة بثلاثة طرق. اللفظ إذا كان كل حق يقبل، لذلك كل لفظ ورد في الكتاب والسنة يقبل بلا نقاش لأنه حق كامل. اللفظ لو أتى ومعناه باطل لا يقبل. الحق اللفظ لو أتى ويحمل معنى باطل ومعنى حق، أخذنا الحق ما وافق الكتاب والسنة ورددنا الباطل. هذا تعامل أهل السنة مع الألفاظ. فدعوكم الكذابين والدجالين والمرضى الذين يروجون لأمور أخرى والله ما لها علاقة بما ينشرون، هم مش فاهمين أصلا ما ينشرون، دعك منهم. واضح الكلام؟ إذن لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يأتي المصطلح هذا بمعنى فاسد، إذا أتى بمعنى صحيح أخذنا الحق وردتنا الباطل. هذا اللي عليه أهل السنة والجماعة، تكلمنا في هذا الأمر في أكثر من أمر. عندما يقول الإنسان أنا أؤمن بالرجعة، فقهينا أنا أؤمن بالرجعة، الرجعة هذه كلمة تحملت وجوه، نقول له يا أخي ماذا تقصد بالرجعة؟ هل تقصد بالرجعة رجوع المطلقة؟ إن كنت تقصد بالرجعة رجوع المطلقة، نعم المطلقة ترجع كما قال الفقهاء وفق لي شروط معينة. وإن كنت تقصد بالرجعة ظهور المهدي المنتظر، فأنت إنسان ظالم ومسكين وأنت متلبس عليك الشيطان. شفتوا اللفظة قد تحمل معنيين، قبلنا الحق ما وافق الكتاب والسنة وتركنا الباطل. طبعا هذا الكلام لا يستطيع أن يفهمه هؤلاء لأنهم مسكين مرضى ولم يثنوا الركب عند علماء ولا فاهمين الأصول أصلا، هو عبارة عن تشغيل. فهذه الأمور اللي تكلمنا عليها، وجود هذه المصطلحات، هذه المصطلحات عربت ووجدنا لها مدخلا في شريعاتنا ووجدنا نفعها، فلا نستطيع ردها، لأن كما هذه قاعدة ولازلنا نقول فساد المصدر لا يعني فساد المعلومة، فساد المصدر لا يعني فساد المعلومة. واستدلينا بما حدث مع أبي هريرة فذكر وهو كذوب، المعلومة جاءت صحيحة وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها من شيطان، ولكن قبلها لأنها حق، ولا قال لا ما تأخذش من الشيطان ولا غلطان. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالي، ثلاث ليالي وأبو هريرة يصطدم بالشيطان ويحاول أن يأسره ويقول لا أنا عندي عيال أتركه، لماذا لم يخبره إلا في ثلاث ليلة؟ لثقته في أبي هريرة أنه رجل لن يلبس عليه الشيطان. آخر شيء قال هذاك الشيطان، وكان خايف على أبو هريرة من الأول، قال لا راه من أول هذا الشيطان، انتبه لا تجلس معه ولا تأخذ منه شيء. إذن الحديث فقه، لها رجالها، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم. بارك الله فيك شيخ. طيب شيخنا، هناك أسئلة أجبتم عنها قديما، لكن لأن يعني الإخوة جدد فهل يعني نطرحها إن شاء الله لمزيد النفع. طيب لحظة بس، أنا أستأذن بس دقيقة. تفضل شيخنا. إن شاء الله نعود لاستقبال الأسئلة. تفضل. طيب قلنا شيخنا هناك أسئلة يعني مكررة من إجابات أجبتم عنها قبلا، فيعني نستسمحكم أن نطرحها إن شاء الله. مثل مثلا يقول: ما هي العلامات الفارقة بين حضور الجن وحضور الشيطان، مع العلم أنه توجد حالات مجرد أن يرى الراقي يسرع ويرتهج بصورة غريبة؟ هذه علامة فارقة أخي الكريم، أن القرين قد لا يحدث مثل هذا التمثيل، لأنه لا يتقن كل شيء. القرين أكثر شفافية، يعني في الصنع والنطق يأتي واضح. حضور، قلنا نحن حضور الجني يسبقه علامات غير حضور القرين. القرين حضوره حضور مفاجئ، شخص تجده تقرأ عليه وهو طيب وبعدين يتكلم بلغة أو لسان آخر ويحاول، هذه أمور ننظر فيها، ربما يكون هذا حضور قرين وليس حضور جني. لكن العارض عندما يحضر حيكون فيه تصارع أنفاس، لأن هذا صعود من الأسفل إلى الأعلى، يكون تغيرات سحنية في الوجه، في العينين، شخوص، حول مثلا الفم يميل يمينا أو شمالا، تصلب في الأيدي كذا، هذه أمور تكون واضحة عندك بارك الله فيك، فلا تكون يعني معلش الله في المغفل وتنساق وراء كل شيء. وبعدين حضوره من عدم، إن كنت أنت راقي جيد ما يهمك شيء، إنك أنت لا تتحدث معه ولا تتخاطب معه، لأن ما فيش فائدة أصلا من الحديث معه، سواء حضر ولا ما حضرش أنت ماشي في أمورك. لكن قد يهمك تعرف هل هو هذا عارض ولا تمثيل ولا جني، عن طريق ما يسبق هذا الحضور. أما الحضور المفاجئ، الإنسان طبيعي يحرك عينيه ويحرك يديه ويتكلم، لا، هذه حالة نفسية يتصنع يا قرين. أما حضور الجني، مهما كان الجني عنده قوة وخبرة في الجسد، فلا بد من حضوره يكون فيه مقدمات. مقدمات احنا حضر يعني عرضناها في أكثر من موضع. نعم. بارك الله فيك. يقول السائل: هل أعراض التنميل والتخدير والألم خارج الرقية هي نفسها داخل الرقية؟ يعني دلالاتها هل يمكن أن تدل على قوة الرقية وذبذباتها عند دخولها الجسد وطردها للطاقة السلبية؟ هي خارج الرؤية شيء مش جيد، هذه مش رد فعل، هذا مرض طائب. لكن بالرقية هو رد فعل، لما تأتي الرقية وتأتي معها أعراض بركة رد فعل جيد. نعم. يقول الأخ: نقص الفيتامين والكالسيوم والصوديوم عند أغلب حالات العين والحسد، لماذا؟ يعني ما هو سببها؟ ولماذا يحدث الانتفاخ عند القراءة مع الضغط؟ نصف السؤال الثاني تم الإجابة عنه. أيوه، السؤال الثاني تم. كنا هنا نقص الصوديوم والكالسيوم هو فقدان الجسم لهذه المعادن، من ضمنها حتى الدي 3. هذه المركبات يفقدها الجسم بسبب هذا طبيعة المرض الروحاني. طبيعة المرض الروحاني تحدث نقص، لأنه حيكون في خلل في إنتاج هذه المركبات بسبب تعرض الجسم لهذه الطاقة السلبية التي تحول بين خروج هذه المركبات أو إنتاجها. هذا الانسداد طبعا في بعض الأشياء، مثلا الدي 3 يأتينا من الشمس، أشعة الشمس هي المسؤولة على أعطانا فيتامين دي. فأحيانا تكون الجسم مغلق ولا نستفيد من الطاقة الكونية، الآن أتينا شفتوا أتينا إلى الطاقة الكونية، أتينا إلى أشعة الشمس طاقة كونية وليس الطاقة الكونية أنت عبودة. بوذا يرى أن الطاقة الكونية مش لله، هو نسأل الله أن يجعله في الدرك الأسفل من النار، الآن أفضل إلى الله بما قدم. أما نحن كمسلمين نرى أن هذه خلق الله عز وجل لكي نحيا بها ونعيش. نفقد الدي 3، نفقد الدي 3 ليش؟ أو الدي العادي يا غاي، أشعة الشمس غير موجودة. أي إنسان حتى في الدول الإسكندنافية اللي تغيب عنهم الشمس فترة طويلة، كل بيت فيها يوجد فيها علبة فيتامين دي يعوض غياب الشمس عنه. إذا هذه الطاقة كونية يا ناس، أنتم ليش زعلانين؟ وين الكفر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فهذه هي الأمور إن شاء الله، وهذا هو الشرح لما تقدم من سؤال. نعم. بارك الله فيك. يقول الأخ: كيف نعرف أن عجلة الجذر مغلقة؟ عجلة الجذر تغلق عندما نفقد في بعض الناس يحدث له مشاكل في البروستات، مشاكل في الظهر، العمود الفقري، يحدث له تقوس، هذا لو استمر الأمر، ألام في الأفخاذ، ألام في الركب، ألام في الصيقان، تحس تنميل، تخدير، هذه كلها بسبب هذا إغلاق هذه العجلة، البواسير، مرض البواسير، هذه كلها أمراض تسببها غلق هذه العجلة أو انسداد هذه العجلة، وهناك أمور كثيرة لا تحضرني الآن، الله أعلم. نعم. بارك الله فيك. تقول أخت شيخنا، قلتم أن اهتزاز الرأس من علامات سحر التعطيل، ماذا لو لم يكن هناك صداع ولا أحلام بالأفاعي؟ فهل هذا الاهتزاز وحده دليل على السحر؟ نعم، الشرط أحلم، الشرط المسحور أن أحلم، وإن كان الشرط في المعيون الذي يسحبه الشيطان يكون أحيانا تأتيه بعض الكوابيس. تفضل. بارك الله فيك. يقول السائل، الاحتراق الذاتي ما تفسيره في علم الأعراض، خاصة إذا كان جزئي في أطراف اليد ومتصاعد؟ الاحتراق الذاتي هو احتراق كلي، أعتقد أن في إنسان احترق. الاحتراق الذاتي هذه وجدت بعض الظواهر، إنسان نائم مثلا على فراشة دخلوا عليه وجده قد احترق مع بقاء ملابسه كما هي لم تحترق. سنة الآن ربما هذا الاحتراق يكون هو احتراق جني، أو يعني قد يكون الأمر الروحاني فيه دخل احتراق طاقة سلبية بالكامل بسبب من الأسباب، وكل شيء ممكن. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. يقول، هل صحيح أن القرين يقلد الأعراض الجسدية للمصاب في حالة شفائه كنوع من الوسوسة حتى يوهم المصاب أنه ما زال مريضا؟ نعم، له القدرة على المحاكاة وحدوث صدأ، وحيمنعك بقدر الإمكان من أن تصل لمرحلة الشفاء، تذهب الأعراض ويبقى يوسوس لك، يقول لك لا أنت لم تشفى، أنت من كذا، فيحرمك، يقوم يحرمك من لذة الانتعاش والشعور بالشفاء، وهذه أزمة نفسية، أزمة نفسية كبيرة نواجهها أحيانا، نلقي الناس والناس تشعر بكل الأعراض ذهبت ولكن يحس نفسه أنه لا زال كما هو، وهذه مشكلة، فهذا يحتاج إلى إعداد معنوي ونفسي، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. سائلة تقول أنها كلما أرادت أن تسأل سؤالا نسيته مباشرة، وتجد نفسها شاردة عن السؤال وعن أي شيء، ذهبت لشراء الأعشاب فخرجت ورجعت دون أن تشتريها، فما يعني هذا شيخنا؟ بارك الله فيك. وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، اتخذ طريقه في البحر سرب. الشيطان هو الذي أنساها حتى لا تتعلم وحتى لا تعالج، فتحاول أن تستعين بالله عز وجل وأن ترقي نفسها وأن تذكر الله كثيرا حتى لا يتسلط عليها بهذه الطريقة وتعالج نفسها وتستمر في طلب العلم. نعم. بارك الله فيك. تقول السائلة، إذا أرادت إصابة الإنسان في مكان معين ثم وجد أن هذا المكان فيه طاقة أقوى منها، فهل تبحث عن مكان آخر لتصيبه؟ بارك الله فيك. كيف السؤال؟ يعني أعيد صياغته، تقول السائلة، إذا يعني مثلا إذا أصابت العين، إذا أرادت العين أن تصيب الإنسان في مكان معين فكان هذا المكان طاقته قوية، فهل تبحث عن مكان آخر أو ثغرة أخرى؟ ممكن قد تبحث عن، هو العين إذا أتت عين عامة تبحث عن عن عن عن أضعف منطقة وتصيبها، ممكن إذا، لأنك أنت العين عندما وجهت لشخصك أنت كلك على بعضك، خاصة شعرك مثلا، أو خاصة عينك الملونة الجميلة هذه، أو ثغرك المتبسم هذا الجميل، فإذا كان هناك شيء يمنع اتجهت إلى غيره وتعتبر نوع إصابة، لكن الهدف هو هذا المكان اللي من أجله خرج سهم العين، والله أعلم. جزاك الله خيرا. يقول السائل، طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وهو كثير التمايل من الأمام إلى الخلف وبشكل دائم، هل يمكن اعتبار هذا عارض لمرض ما؟ هذا قد يكون نوع من اضطراب في السلوك، قد يكون توحد أو طيف توحد، لأن التوحد في توحد كامل، في طيف توحد أو سمات توحد، في توحد كلاسيك يضع كامل أعراضه كامل. أما في بعض الأطفال عندهم سمة، يعني صفة واخذ شيء أو اثنين من صفات التوحد وليس التوحد كاملا، فيراجع وإلا يعرض على الرقية ومنها تعرف إن شاء الله هل هو مرض روحاني ولا عضوي ولا نفسي. نعم. بارك الله فيك. هل يمكن أن نعتبر التجشؤ قرينة فارقة في سحر في السحر القديم فقط؟ وهل إذا كانت مع العين والحسد لا تعتبر من السحر القديم؟ أجبت على السؤال هذا في المحاضرة في اللقاء السابق، يراجع. نعم. يقول السائل: كيف يكون في نفس الجسد أماكن تكون فيها الطاقة قوية وأماكن أضعف؟ يعني تعقيبا على السؤال في السابق. عادي الإنسان ربما أنا أشعر مثلا ضعف، عندي ضعف مثلا منطقة الأفخاذ، ضعف طبيعي، عندي ضعف في اليد، عندي ضعف في البطن، عندي ضعف في الظهر، هذا طبعا الضعف مسؤول عليه العجلات، غلاقها يسبب ضعف في بعض المناطق، السرة، فوهة المعدة، الصدر، هذه كلها لا مسؤول لنا، لأن نحن يعني إما بسبب تصرفات سلبية من تدخين أو شرب خمر أو انفعال أو كذا، منها فقداننا للطاعات التي هي تعتبر مطردة للداء، بجانب أنها هي أجر عند الله وسبيل لدخول الجنة، ربما أن هذا الانسداد يسبب لنا عدم الاستفادة الكاملة من الطاقة الكونية. يا ناس الفجر فيه طاقة، أوقات الصلاة هي فعلا عبادة محضة وأمر تعبدي لا مجال فيه، أي لا معنى لها اختيار هذه الأوقات، ولكن هذه الأوقات عندما ننظر إليها من ناحية فيزيائية نجد أنها أوقات لها علاقة بالكون اللي جنبنا، يعني اللي احنا فيه، شروق الشمس، الزوال، العصر، غروب الشمس، العشاء، قيام الليل، هذه كلها فيها هواء، فيها طاقة غير مرئية، فيه أمور إيجابية في هذا الكون يجب أن نحتاجها جسمنا، الضوء، الماء، التراب، هذه كلها أمور نحن نحتاجها، ربما عندنا خلل في هذا التصرف. الناس الآن أصبحت سجناء داخل هذه المربعات الإسمنتية في البيوت، وكل حياتهم معتمدة على الذبذبات، يفتح التلفاز ذبذبة، الإنترنت ذبذبة، ما أعرف إيش، الموبايل ذبذبة، المكيف شيء يأتيك بهواء مصنوع، الثلاجة ذبذبة، الغاز، كل شيء أنت محاط بمجموعة من الذبذبات والطاقات التي تتحرك وتؤثر عليك وعلى حالتك. لذلك تجد أهل الريف وأهل القرى أحسن حالا منا من ناحية صحية، لأنهم ناس عايشين في الطبيعة، عايشين في الهواء، استفادوا من الطاقة الكونية، فتجدهم ما شاء الله صحة، حمرة في الوجه، قوة، متانة. نحن ضعفاء، أصحاب المكاتب وأصحاب البيوت، من السيارة للبيت ويدخل البيت ما يخرج إلا ثاني يوم، وممكن بثلاث أيام ما يخرج، لا يرى الشمس، هذه كلها تؤثر في حدوث ثغرات الجسد ووجود شيء ضعيف وشيء قوي. طيب آخر سؤالين، الله يبارك فيك يا أخوي عمر. نعم شيخنا. تقول السائلة: منذ أن بدأت التحصين أصبحت أرى قزما يجري في البيت وهو يبكي ويعض يديه، وهي تقول أنها لا تخاف منه وتريد أن تبدل المنزل، فهل تبديل المنزل يكون دافعا لهذه الإصابة؟ لا، مش حل تبديل المنزل، هذا هروب وهزيمة، وبعدين بعض الأسحار تنتقل معك المنزلة الجديد، فأبقي على ما أنت عليه، بارك الله فيه، استعيني بالله وحاول تكثري من الرقية البيت، وسينتهي هذا الأمر إن شاء الله قريبا. نعم. سؤال شيخنا: طفلة عمرها 5 سنوات تهز رأسها أثناء النوم بطريقة مريبة وترى كوابيس تخص الجن، هل يمكن أن تكون مصابة؟ نعم هي مصابة، هذا نص، ربما يكون نص طائف، البنت ربما تكون عندها عين، أو أنها ورثت إصابة من أمها، فراجع أمها، إذا كانت مصابة تجد البنت ورثت هذه الإصابة من أمها، والبيت غير جيد، يجب رقية البيت حتى تنتهي هذه الحالة ومعاناة هذه الحالة أو انتهاء بعضها، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب إلى هنا ننهي هذا اللقاء، بارك الله فيكم، أنتم كما قلنا مقاتلين، أنتم مجاهدين في سبيل الله وعلمتم عليه، وخلاص الدورة إن شاء الله قاربت على الانتهاء، وسيكون لنا إن شاء الله في قادم الأيام لقاءات شرح أكثر، وسننتقل إن شاء الله من التطبيق النظري للتطبيق العملي، بإعطائكم بعض الحالات التي تقومون إن شاء الله بتشخيصها حتى تكونوا على بينة وعلم تحت إشرافنا، فجزاكم الله خيرا، الثبات الثبات، وإياكم أن يلبس عليكم الشيطان ويعني يحاول أن يثنيكم على ما أنتم فيه. يا سيدي تعلم لنفسك، احنا ما نبوش منك شيء، مجرد تركي الدور غدرنا غدرنا، اذهب حيث شئت. نحن لا لا يعني لا ناتي في اعداد الرقاة، ما نبوش رقاة لانفسنا ولا لمجموعاتنا، لا احنا نبوا رقاة لانفسكم، تنفع انفسكم وترفع الظلم عن انفسكم. والشكر موصول للاخ عمر جبالي والاخ جليبيد والاخوات الفضليات القائمات على الاشراف في المجموعه، مجموعه الدوره العلميه الرابعه. بارك الله فيكم وعليكم، ونسال الله عز وجل ان نكون قد وفقنا الى اجابات طيبه مسدده ترضي الله عنا وينتفع بها وتنتفع بها امه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان معكم ابو همام الرقي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.